اللي يكون الإمام مثلا أو الشيخ أو العالم أو الداعية مثلا، مثلا اذكروا مثالا، يعني يحدثك عن أوصاف المنافقين ويذكر أوصاف المنافقين كما جاءت في الآيات في القرآن الكريم. نصيحة لله، إياك أن تعد تلك الخصال وتحاول إسقاطها على من تعرف من الناس. كاين ذاك النوع من اللي كيبدا يهضر كيقول لك أوصاف المنافقين كذا كذا كذا كذا، كتصنط كتصنط كتصنط، اللي كتسالي كتخرج كتلاقى مع صاحبك تتقول ليه، كيقول لك مضرع علاش دوا الشيخ اليوم في الجمعة، كتقول له صاحبي اليوم تقول فلان جابو قد قد، راه الأوصاف ديال فلان جابهم فيه لاصقين، هادشي اللي قديتي عليه. الشيخ كيدوي لك على الأوصاف ديال المنافقين وانت جالس كدير لهم إسقاط على الناس. اجعل لتلك الأوصاف إسقاطات على قلبك وسترى. من أوصاف احنا جبناها ناخذ غير من باب المثال، من أوصاف المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. أحوالك في الذكر انت كي داير نعمس، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، ما سمعتكش مزيان، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، واخا أحوالك مع الصلاة نعمس كي دايرة، كيف تقوموا للصلاة؟ كتقوموا أنت ناشط وفرحان، الله الله الله الله سألقى ربي، أجي قد ما نقد لكم والو، عيط علي سيد ربي، جاي غادي نلقى ربي سبحانه وتعالى في المسجد، أقف بين يديه وقوف المتذلل المنكسر المعترف بذنوبه، عسى أن تحسن وقفتي بين يديه يوم العرض عليه. أو ولادك القديم اللي كيقول حي على الصلاة كذا دير ديك نطو الضفلة واخا بلاتي عتي، يخرج هذاك من الحمام ونوض لن نتوضى، وخرج نوضى فلان نتوضى، واخا واخا سميتو الكفر غادي يضربها وأنا سمعت راه كيتعطى الفقير الله يعمر ليه الدار كيتعطى كي مكان كاين واحد 20 25 دقيقة، راه كرمنا الله بداك الفقير الله يجزي بخير، هي كيمكن حتى تحصل أكبر قدر ممكن من الوقت داخل المسجد، كيمكن لأن كيعطيك فرصة بفضل الله عز وجل، كيعطيك فرصة لأن ما بين الأذان والإقامة مظنة استجابة الدعاء، يعني كيعطيك فرصة أوسع لتضع أكبر عدد ممكن من ملفاتك التي تحتاج تحقيقها في الدنيا أن تضعها بين يدي الله عز وجل، كيمكن الفقيه ما كاينينش، هذا لا يعطيك عذرا لكي تتخلف عن الصلاة. ايش هذاك اللي كنت كدير ليه عليه الاسقاط؟ ولا ينفقون الا وهم كارهون. كيدير احوالك مع الصدقه نعمس؟ اخر مره خرجتي من ديك اللي عزيزه على قلبك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ماشي كتضرب يدك لجيبك وكتبدا تحسس، عازل هاد الجيب هذا داير فيه الكواغط، وهاد الجيب هذا داير فيه التقرقيب، والجيب اللوراني داير فيه الصرف الصفر، فرزهم باش ما نتصيدش، كيقول لك باش ما نعطيه ما نتصيدش، ياكس خايف لا تصيد في الصدقه، لا لما كتعطي الصدقه كتعطيها دار الضريبه. اش كانت كدير السيده عائشه رضي الله عنها للدرهم لما كانت تريد ان تتصدق به؟ كانت تعطره وتمسكه، يعني كديرو في المسك، لك تقول لك لأني أعلم أنه يقع من الله بمنزل قبل أن يقع في يد الفقير. وارك الأوصاف الأخرى نعم سيدي المنافقين في السنة، إذا حدث كذب، كيدير الشغل مع الكذوب نعم، وكيدير الشغل مع الكذوب في السوق والبيع والشراء نعم، حق مولانا تتقامت عليا بقدة وقدة، انت مالك على هاد الحالة هادي، اعرض سلعتك واعرض لها ثمنا، شوف انت الثمن اللي كيبان لك مسلكك، اعرض لها ثمنا، غيجي عندك الشاري قولي هاد السلعة بقدا وقدا، لا راه لقيناها بلاصة فلان فلانية، الله يسخر الله يربح، إذا لقيتها بلاصة في بلاصة أخرى أفضل بثمن أفضل سير، لا راه بغينا نتقداو من عندك، أنا هذا هو الثمن اللي عندي، لا قاصح في البيع والشراء، لا سيدي ما قاصحش، أنا أعرض لك ثمنا هذا اللي مسلكني. علاش تتحلف لي؟ وإن كنت صادقا مع كثرة الحلف سيعتاد اللسان الحلف وقد تحلف على كذب. علاش سماها النبي عليه الصلاة والسلام في السبع الموبقات اليمين الغموس؟ قيل لأنها تغمس صاحبها في النار، لأنه إنسان تحلف على الكذوب ومن الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. علاش؟ لأن مقام الله عز وجل عالي، كيف تدرجه أنت لتنفق لعاعة من الدنيا بالكذب؟ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. كيدير نعم سيدي في المواعيد؟ أنا ما كنقولش الإنسان إلا جاء واحد العذر قاهر، لا، أصحاب الأعذار القاهرة الله عز وجل من فوق سبع سماوات يرى أصحاب الأعذار ويعذرهم. أنت اللي خصك أنت تعذرهم، أما الله عز وجل عذرهم. أنا كنقول لك من اللي كتقول لي غدا إن شاء الله تعالى نتلاقاو في البلاصة هذه في الساعة الفلان فلانية، وفي دماغك ناوي أنك ما غتجيش، فلاش عطيتيه الموعد؟ صافي نتلاقاو في سميتو مشات. أنت داير في دماغك إلا شتيني أنا أنت. علاش عطيتي موعد؟ راه من خصال المنافقين. وإذا أؤتمن الله المستعان على الأحوال اللي كتوصلك على الناس حتى لا نتهم فريقا على فريق. الصندوق فيه المال اللي أنت مؤتمن عليه، ملي كيكون رئيس العمل حاضيك على النزاهة والشفافية. أيوة، ملي ما كيكونش رئيس العمل حوالك مع داك الصندوق كيدير؟ لا، راه كناخذ منه شي حاجة نهار الجمعة نقضي بها غراض واثنين كنردها. راه ما عندكش الحق تقرب ليها لا جمعة ولا سبت ولا اثنين ولا خميس ولا حد ولا حتى شي نهار، انت ماشي ديالك. انسان خلي عندك أمانة، خلي عندك هاد القريعة الماء، الله يجازيك بخير، نهار اثنين ان شاء الله تعالى نجي ناخذها من عندك. صافي، غادي تهزها، غادي تحطها، غادي تخشاها، ما عندكش الحق تقرب لها. لا غادي نشرب منها ومن بعد نجيب لي نعمر ليه قرعه اخرى. ما تعمرش ليه قرعه اخرى، خلي ليه قرعته. طير عليك هاد 200 درهم وصلها لفلان، كتاخذ انت ديك 200 درهم في الطريق كتبان لك شي حاجه كتقول ما هزيتش معايا الصرف، ماشي مشكله نقضي منها حتى نوصل للدار وناخذ 200 درهم ونعطيها لاخر. ما عندكش الحق، ما عندكش الحق، ما عندكش الحق. وإذا أؤتمن خان. ها أوصاف المنافقين، علاش أنت كتبقى تحط هذه الأوصاف المنافقين على عباد الله وتجلس تشير على هذا وتشير على هذا وتشير على هذا؟ يا أخي اعرضها على قلبك وشوف قلبك شحال فيه. والله العظيم سوف نجد أن في قلوبنا من الأوصاف، لا أقول أوصاف المنافقين فقط، بل سنجد في قلوبنا من أوصاف الكافرين، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. شحال من واحد كتوقف معاه وكتقول ليه أفلان اتق الله، هذه راها لا تجوز، راها لا تجوز، راها لا تجوز، ومع ذلك تيدور وجهه. ومن كنقول لك لا تجوز ما كنتكلمش على المسألة اللي فيها الخلاف، أنا كنكلمك على المسألة اللي عليها ماشي إجماع، إطباق الأمة بصحيح بصريح القرآن وصحيح السنة، راها حرام. لا أنا ما سمعت هذا يتنكب، هذا فيه صفة من أوصاف الكفار. لما كنقولش لك راه كافر، كنقول لك فيه صفة من أوصاف الكفار. لأن كما أن الإيمان شعب، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. كما أن الإيمان شعب، قد تجد بعضها عند الكفار، مثلا إماطة الأذى عن الطريق هذه شعبة من شعب الإيمان، لكنك قد تجدها عند الكفار، بل تجدها ربما في زمننا هذا عند الكفار أكثر مما هي عندنا. الكفار الطرقان ديالهم كيدايرين أمس تشوف وجهك في الشانطي، وهنا لا شتي وجهك ما تقول لحد. هاي شعبة من شعب الإيمان، لكن هل هذا يجعلهم مسلمين؟ لا. فكذلك الكفر أعلى شعبة فيه الشرك بالله عز وجل، وله شعب. التنكب لأمر الله عز وجل هذا من شعب الكفر. إذا من غنبغيو نعرضوا حنا قلوبنا على القرآن الكريم، راه هنا عاد باش غتبدا عملية التزكية ديال بصح. هنا في قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. التزكية اللي احنا منهيين عليها هي تزكية اللسان، نقول أنا كندير ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تقول لعباد الله أنا كندير وأنا كندير، اسكت، درتيها اسكت. التزكية اللي خص أنت مطالب بها هي تزكية القلب بالتوحيد والإيمان، وتزكية الجوارح بالأخلاق. تبان علينا أخلاق التوحيد، تبان علينا أخلاق الإسلام، هادشي اللي حنا محتاجين، وهادشي اللي خصنا نوضو نخدمو عليه.